بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطنة طامين من بغداد العراق. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، ملخص ما فيها كالتالي: تقول على أثر الصيام تصاب بمرض الشقيقة، ونصحها الطبيب بالإفطار لئلا تصاب بالشلل، فماذا يجب عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كانت السائلة يضرها الصوم في شقيقتها، يعني في رأسها، ضررا بينا، فإنها تفتن وتقضي إذا استطاعت بعد ذلك. فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض يحصل الصوم دائما، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، كالشيخ الكبير العاجز والعجز الكبيرة العاجزة. أما إذا كان يزول فإنها تقضي عند السلامة، إذا شفيت من هذا المرض تقضي، إما في أيام الشتاء وإلا في أوقات أخرى ترى أنها تستطيع فيها القضاء بدون هذا المرض. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى هذا البرنامج بتوقيع 29 من المستمعين. هؤلاء الإخوة ذكروا أسماءهم، وقضيتهم التي يشكون منها هي تكاليف الزواج وكثرة ذلك. هل أقرأ أسماءهم سماحة الشيخ؟ تمام، هو لازم. إذن القضية هي تكاليف الزواج، إذ يصل إلى مبالغ خيالية، والطالب إذا تخرج من الجامعة يكون مستحقا للزواج لكن ليس بيديه شيء، ويرجو من سماحة الشيخ توجيه أولياء الأمور كيما يهتموا بهذا الموضوع ويبحثوا طريقا يسهل الزواج للفتيان والفتيات، جزاكم الله خيرا. نصيحتي للجميع العناية بتخفيف المهر والتكاليف الأخرى حتى يتيسر على الفتيات وللشباب الزواج. فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، أوصيهم بتسهيل أمر الزواج، لا من جهة المهر ولا من جهة التكاليف الأخرى في وليمة وغيرها. فعلى أهل البنت أن يتساهلوا وأن يقبلوا ما تيسر من الشباب، المهم وجود الشباب الصالح والزوج الصالح، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة عظيمة وفساد كبير. فوصيتي للبنات وأولياء البنات أن يتسامحوا في ذلك، وأن يرضوا بالقليل من المهر على حسب طاقة الخاطر الطيب. وهكذا في الوليمة والتكاليف الأخرى، أوصي الجميع بأن يخففوا منها ولا يشددوا فيها، وبذلك يحصل للفتيات وللشباب من الرجال الزواج والعفة، وهذا في خير عظيم للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وأوصي الأولياء الأمور بأن يسهلوا في هذا الأمر حسب الطاقة، ومتى حصل التعاون من الأولياء ومن البنات المزوجات ومن ولاة الأمور ومن العلماء، متى حصل التعاون في ذلك حصل خير كثير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم، إنه على كل شيء قدير. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول ميم كاف ميم من محافظة أراك، تقول في رسالتها: كنت صائمة وجاء صديق أخي وصافحني بالرغم أني تهربت منه، والله شاهد على هذا، هل علي إعادة الصوم؟ المصافحة من الأجنبية لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني في البيعة ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هو سيد الخلق وأكملهم إيمانا، هكذا ينبغي للناس أن يتأدبوا بالآداب الشرعية وأن لا يصافحوا النساء إلا إذا كانت محرما لك أخته وعمته ونحو ذلك. أما الصوم فلا يبطل بذلك ولا يفسد بذلك. الحمد لله. الصوم صحيح، والمصافحة للأجنبي لا تبطل الصوم، سواء كان أخ الزوج أو زوجة أو الأخت أو ما أشبه ذلك، لكن لا يجوز، يجب ترك ذلك والحذر منه، إلا إذا كانت حصل منها مني عند المصافحة فهذا تقضي اليوم، لأن المصافحة نوع من المباشرة. فإذا فاشرت الرجل وحصل منها مني عند المباشرة بالمصافحة أو بالتقريب من زوجها مثلا حصل مني منه أو منها، فإن الصوم يبطل وعليها قضاء، تمسك ويمسك الرجل لا يفطر، لكن يقضي. إذا باشر امرأته أو امرأة جنية محرمة عليه والعياذ بالله ثم حصل المني، فإنه يقضي ذلك اليوم مع التوبة. وهكذا المرأة إذا صافحت إنسانا أو قبلت زوجها أو لامسته أو كررت النظر في الإنسان فأمنت، فإن عليها القضاء. هذا الذي عليه عامة أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: جارتي لها 4 بنات، وعندما يتقدم أشخاص لبناتها يطلبون البنات الصغيرات ويتركون الكبيرة، وهي ترفض هذا وتقول: لنبدأ بالكبيرة أولا، ما هو توجيهكم؟ لا يجوز هذا العمل. الواجب من جاءها النصيب تزوج، سواء كانت الوسطى أو الصغيرة أو الكبرى، كل له نصيبه، فلا تمنع الصورة من أجل الكبرى. قد تكون الكبرى ليست بالصفات التي في الصورة من الجمال أو الديانة أو العلم أو غير ذلك، كل امرأة لها أوصاف. فمن خطبت وجب على وليها وعلى أمها تزويجها، ولا يقال نبدأ بالكبرى، كل له نصيبه. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى هذا البرنامج يقول مرسلها عن نفسه: أنا الشيخ مصطفى من سكان الرمثة، شاهدت في منامي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدعو الناس إلى الإيمان وعبادة الرحمن. من قرأ هذه الرسالة يكتبها 9 مرات فيرى بعد 10 أيام فرحا شديدا، ومن لم يكتبها فيرى حزنا شديدا بعد 10 أيام، والله شهيد على ما أقول، فهل هذا صحيح؟ نكتبها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الرؤيا باطلة لا صحة لها، فإما أن تكون أنت كاذب، وإما يكون شيطان لبس عليك، أو تكون أنت كاذب، وإما أن تكون من الشيطان الذي لبس عليك. والنبي لا يقول هذا عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم لو كتبه 100 مرة ليس من اللازم أن يصيبها أن يحصل له ما يريد أو يصيبها حزن، الأمور بالأعمال الصالحة بتقوى الله وطاعته لا بمجرد الكتابة. من كتب القرآن ولم يعمل بما ينفعه أو كتب الأحاديث الصحيحة ولم يعمل بها ما تنفعه بل تكون حجة عليه. هذه من الخرافات اللي يفعلها بعض الناس، يكتبون أشياء رؤيا أو كلمات يقول من كتبها حصل لك لا حصل لك لا ومن رجعها حصل لك، هذا كله باطل، كلها من خرافات الدجالين والكذابين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم أمين. من مكة المكرمة وادي فاطمة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم حاء حاء، يقول: رجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب وربما الثانية في الفجر، وعلى هذا سوف يكون صلى 3 مرات للتشهد في المغرب ومرتين في الفجر، فماذا يفعل في الجلسة الزائدة وكيف يكون تفصيلها وما حكم من قرأ التشهد فيها؟ هذه الجلسة متابعة الإمام، الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه الجلسة تابعة، جلسة تابعة للإمام، يجلس تبع الإمام، وهكذا في المغرب في الفجر والمغرب هذه تابعة، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يجلس بعد ما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها يجلس التشهد ثم يقوم يصلي الثنتين التي فاتته. فالحاصل أنها الركعة التي تركها مع الإمام في الفجر وفي المغرب يجلس فيها جلسة مع الإمام تبع الإمام، وإذا قرأ فيها التحيات الشهد الأول والصلاة عليه تبع الإمام فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه، لأن هذه هي جلسة بحقه، ليس في الشهد الأول ولا في الشهد الأخير، لكن إذا قرأ تبع الإمام فهذا حسن إن شاء الله ولا يضر. وإنما الواجب عليه في الجلسة الأخيرة التي بعد قضاء الركعة اللي فاتته في الفجر بعد قضاء الركعتين في المغرب عليه الشهد الأخير، الشهد الأخير والشهد الأول بعد ما يأتي بركعته في المغرب، الشهد الأول الشهد الأول وجلوسه مع الإمام إنما هو متابعة، وإنما الجلسة التي تلزمه بعد ما يقضي ركعة من المغرب يجلس الشهد الأول ثم يصلي الثالثة ويجلس الشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه ويجلس الشهد الذي يجب عليه وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه. أما جلسته مع الإمام فإن هذا لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة الإمام ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا يصلي الرجل نافلة ولكنه قد يسهو فيها، فهل يلزمه سجود السهو؟ مثل الفريضة كالفريضة. نعم. إذا كان نوى اثنتين ثم جلس بعد الأولى أو سلم بعد الأولى يكمل يأتي بالثانية ويسجد السهو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا زاد عدد الركعات في الصلاة أو نقص شيء من ذلك ولم يسجد سجود السهو هل الصلاة تكون باطلة؟ يعني فيه تحصيل. إذا كان عزم على ترك السجود وهو الصلاة هذا إذا تعمد ذلك ويعلم الحكم الشرعي تبقى صلاة، أما إذا كان جاهل أو ناسي ما صلاة صحيحة. أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو ثم نسيه أو تعمد تركه بعد ذلك بعدما سلم صلاته صحيحة ويأثم في ترك سجود السهو، الواجب عليه أنه مكمل من الصلاة ولا تقطع به صلاته لأنه كملها بالسلام، وهذا السجود واجب عليه لإكمال الصلاة، فإن سجد فهو الواجب عليه وإن لم يسجد أثم ولا صلاته صحيحة وهو آثم. أما إن تركه ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أحمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية يقول: أنا أعزب وأريد أن أحج بيت الله الحرام، هل يكون حجي صحيحا قبل أن أتزوج؟ نعم الحمد لله. لك أن تحج، بل يجب عليك أن تحج إذا كنت قادرا ولو لم تزوج. الحج يجب مع الاستطاعة على العزب وغير العزب، وإن استطاع السبيل عليه وجب عليه الحج وإن كان لم يتزوج، ولكن يجب عليك بدار الزواج إذا استطعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من باب يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الظهر، فعليك أن تبادر قبل الحج من تستطيع، فإذا أخرت ولم تبادر وجب عليك الحج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: نحن 10 من أسرة واحدة، فينا البعض لم يصلي، نصحتهم ولم يستجيبوا حتى الآن، هل أواصل الأكل والشرب والسكن معهم أم بما تنصحونني؟ تعمل بالأصلح، إن كان هجرهم أصلح فهجرهم ولا تكن معهم ولا تسكن معهم، وإن كان بقاؤك معهم للدعوة والتوجيه أصلح فيما تعتقد فلا مانع من البقاء معهم للدعوة والتوجيه لعل الله يهديهم بأسبابه. أما إذا كانوا مستهترين ولا يبالون بنصيحتك فالواجب هجرهم، المشروع لك هجرهم وعدم البقاء معهم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: جهاد جميل الصرعاوي، يسأل عددا من الأسئلة من بينها هذا السؤال، يقول فيه: صار هناك خلاف بيننا في مسألة ما إذا أراد إنسان أن يذبح شاة، هل يقول بسم الله أو لا، ومن لم يقل هل تكون ذبيحته مباحة؟ الواجب أن يسمي، لأن الله أمر بالتسمية، فالواجب أن يسمي الله عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ويكفي، وإذا تعمد تركها أو يعلم الحكم الشرعي لم تحل الذبيحة، لكن إذا تركها ناسيا أو جاهلا فالذبيحة حلال، أما إن تركها عامدا أو يعلم الحكم الشرعي فالذبيحة لا تحل في أصح قولي العلماء، لأن الرسول أمر من أراد الذبح أو الصيد أن يسمي الله. نعم، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية، هذا سؤال بعث به أحد الإخوة من هناك، يقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به وأنه متصل، ومعناه أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال لما فيه التفرقة من الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن ألا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن استصلاحه الزوجة والبقاء معها على حالة حسنة فالمشروع لو ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها أو لفسقها أو لأسباب أخرى كونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس بذلك. المقصود أن الحلال، أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه بغض الحلال الى الله، والمعنى في هذا الترغيب في عدم الطلاق والحث على البقاء مع الزوجه اذا امكن ذلك، لما في البقاء مع الزوجه من الخير والعفه، ولانه سبب للاولاد وعفته وعفتها وغض البصر الى غير هذا من المصالح، لكن اذا كانت في موده غير موجوده او كانت هناك اسباب اخرى من سوء خلقها او فسقها أو أسباب أخرى رأى المصلحة في الطلاق فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من العراق بغداد رمز إلى اسمه بالمستنصر بالله، يقول: في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات الأخرى يعيبون على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج بعده، فما حكم عملهم؟ هذا غلط، ولا يجوز لهم ان يعيبوها، بل عليها ان تتزوج وتجتهد في عفة نفسها وغض بصرها وتحصيل الذريه وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط عليه الصلاة والسلام. حرم الله على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاد في تزوجها بعد زوجها الذي مات، ومن يعيبها قد غلط وأخطأ عليها، بل ينبغي تشجيعها على الزواج ما فيه من الخير العظيم والمصالح الجمة. نعم. جزاكم الله خيرا. من تشاد رسالة بعث بها المستمع صالح سليمان يوسف وعيسى أبو بكر موسى، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود في أي مكان بذاته، وإذا كان الكلام كذلك فما هو دليل الآية القرآنية؟ الآية الكريمة معناها واضح عن أهل السنة والجماعة، قد أخبر الله سبحانه في سبق واضح من القرآن أنه استوى على العرش، منها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه في سورة الأعراف وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومعنى استوى ارتفع وعلا، وهو استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في استوائهم، لا يشبه خلقه في استوائهم على الدابة أو على السفينة أو السيارة أو الطائرة، لا، استواء يليق به، لا يمثل خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، والله جل وعلا فوق العرش. ومن قال إنه في كل مكان فقد غلط وضل عن سواء السبيل، وهو كافر عند جمع من أهل العلم في السنة والجماعة، لأن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. والقول بأنه في كل مكان من قول أهل البدع والضلال والإلحاد، أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه فوق العرش، قد استوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافه سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده، لا تخفى عليه خافه جل وعلا. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا كان شخص ما على الطريقة التيجانية، فهل يجوز أن يصلي بالناس إماما؟ الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة، لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها، ولا يجوز أن يتخذ أهلها أئمة في المساجد ولا يصلى خلفهم، بل الواجب تركها والحذر منها. قد كتبنا بذلك ما تيسر، وذلك المكتوب يوزع لمعرفة حقيقتها، فنصيحتي لأهلها أن يتركوها وأن يستقيموا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل صلواتهم وفي سائر أعمالهم. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل التجار ولا غيره. فالواجب على أهل الإسلام أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم، ويستقيموا على دينه وطريقه عليه الصلاة والسلام، وأن ينفذوا ما أمر الله به ورسوله، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله. أما العقيدة التجارية فهي طريقة محدثة وبدعة منكرة، ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة لا بأس منها ومن غيرها، لأن الاعتبار بموافقة الكتاب والسنة، وما خالف ذلك وجب طرحه وتركه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين، فما حكم الاتجار بذلكم الشيء؟ هذا يختلف كذا ذلك شيء معين فيه دليل يدل على تحريمه لم يجوز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشيعهم على مباشرة. إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك، مثل ما أشهر كثيره بعض الفقهاء يقول إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله، وهذا غلط، بل ما أشهر كثيره فقليله حرام كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هكذا ذكرت عن صلى الله عليه وسلم قال ما أشكر كثيره فقليله حرام. فإذا علم أن هذا العصير أو هذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر وجب ترك قليله، وحرم على الناس تعاطي قليله وكثير جميعا سدا للذريعة وحسنا للمادة وعملا بالحديث الصحيح ما أشكر كثيره فقليله حرام، وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع ناجي طه حسين رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: بعض العلماء يقولون إن الموالد ليست صحيحة، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، الإحسان بالموالد بدعة، لا يجب إحسان بالموالد، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإلى خير هدي كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والاحتفال بالموالد بدعة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي المؤمن التأسي بسنة صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وعدم الإحداث، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالبدع ولكن باتباع طريقه وامتثال أوامره وترك نواهيه والصلاة عليه والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي كل وقت. أما إحداث البدع فذلك ما يغضبه عليه الصلاة والسلام، وإما نهى عنه أنكره عليه الصلاة والسلام، وهو ما يغضب الله عز وجل. الله سبحانه أنكر على البدع، قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالواجب على كل مسلم أن يتبع ولا يبتدع، عليه أن يتبع الشريعة ويكفي والحمد لله. أما الابتداء فهو شر وبلاء، فالدين كامل بحمد الله أكمل الدين، فليس للناس يحدث شيئا ما شرعه الله، لا الاحتلال الموالد ولا غيرها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها البدعة ووسائل الشرك، ومن ذلك تجسيسها واتخاذ القباب عليها والستور هذا بدعة أيضا، ومن أسباب الشرك ووسائله. والواجب على أهل الإسلام يحذروا البدع ويبتعدوا عنها حتى لا يخالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحتى يتبعوه فيما أمر به وفيما نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أهل قريتنا يأكلون لحم الثعلب، فهل لحمه حلال أم حرام؟ هذه من المسائل التي تقدمت المختلف لها العلماء. الثعلب دل النص على تحريمه، فلا يجب لأحد أن يبيحه للناس أو يبيعه على الناس. وهكذا قط سنور يطب الفس معروف محرم، لأنها كلها من ذوات النبان، والنبي عليه الصلاة والسلام كل ذناب من السباع فأكله حرام، فهي سبع. القط سبع، والثعلب سبع، والذئب سبع، والكلب سبع، كلها حرام، ليس لأحد أن يأكله ولا أن يبيعه. فلا يباع السنور ولا الكلب ولا الذئب، زجر النبي عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، والذئب من باب أولى، والأسد كذلك، كل هذه السباع لا تباع،